أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا ولن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. نبي كريم صلى الله عليه وسلم لما أوعدهم النبي بكل الذي أسهم لي أيرولوا لما وعدهم النبي النار وعد من او عدايا لكاش عذاب بيان ده ديتا نبي كريم صلى الله عليه وسلم حيبت خوف ويرا لأعمالنا بيان كاشتا سكم كار كوي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم لأرسجاي وويل لهم مما كتب أيديهم وويل لهم مما يكسبون. تاسل فرا هلكتا تاسو هلاكي ولي بد عمل سلام تاسو توراكي تحريف قوي او تغمر صفات ابد لوي رجم بد لوي ندي ويلو لن تمسنا النار لن تصيبنا هل جن نرسي مستقور مغر ويلي سمير قيشي ايام جرا قليلة لقدي ما جدنا مرادنا تلقي شيء تبردي 40 يوما تليخ فيه مدة عبادة آبائهم العجلة دا تليخ في كمش في أمداد عبادة تلغاني دي عجل راسير رب ثم تزولوا جب دا أور دا زيل شيء دا اور و مرا تلویر شدیم لکا چه اللہ فاق مستاسم سرام دی تورات ار قولو چکم وعدا کری ور اوی وعدی که روحی هم تتلو دا غر را بات کب دا اللہ فاق و دیت اللہ سید نوری ملاو خوصرا ما تا دی زرسیم ندیر ودار دی بوی دی خریم اپنی دیر معذر دن تلویر شدی علتا مستاسم دی تورات اخوصو که تیره که او دی جل تا سمیه تسخیه جور کو جاگه کو بندگی تیره گیا شو نو دی داوی و تسخیه تلویه شده دیم اگو تیره شد دا هم دی یو غلط کیاس کره و ویلی دکار چه عمل شرک آیت لار اونی کنو کره و پران اونی کنو و ازاد دی تمیره گیم دا خبر هم خلاف قياسا الله فاق دير عدل بشهده نبي كريم سيسم حجة الوضاكي عمده مسلم قرم على لا يجني والد على ولده على لا يجني ولد على ولد والده عربي خدا عددتو قنا تاغوي بدي پلار ببدل كي زائر قتل قولو دي ببدل كي پلار قتل قولو قرن پشتنو كي كمي واز لا پشتنو کم سایه چه قاتل عالم رای یای چه کم پکی تقرص رایی کنه آم روی حد ارسا بدا خوریا تقرصه ضرور تی نو علیاز بللہ عربو که هم دا عدد تو چه قاتل بی نمرو لو بل بمرو لو نو اللہ پاک جزا تیر کئی حتی کئی چه چا بدا مکی تاسا پرامو کئی جن و بی سزا تاسا نلیگی قل له ورتويا يا محمد صلى الله عليه وسلم اتخذتم عند الله عهدا تاسو چې دا خبره کوي چې موږ تاسو ته چې عذاب لريږي دا موږ اور موږ نه دی شي آیا تاسو اخستل پرې چې الله تعالی عهد میثاقا منه مضبوط عهد دې الله پاک به ذالک پدے مسکول سلام ستاسو سلوی شدی و اور مسکئی اور بیا بتاسو ندا اور زیلی جن ذلك إسرائي بعيد للا مراد الله إذا خبرت دير بعيدة لتاسكم قوي تبلغان تريح لفايدة لتاسك عذاب أمريكين جابوا سيليكين لن لقوا سيليكين وتاسك عذاب فقل أعمالوا بلويكين وزلت حتى خصم كي خذفا منه حمزة الوسط خلق الشدر جنا حمزة الوسط استغناء بحمزة الاستفهام استغناء فانزيد استفهام سرم استفهام حمزة قل أتخصم قل أتخصم أتخصم كي كما حمزة والسور لمفتوخ حمزة حمزة الاستفهام در تدافة خلصة نعمدي وستة زوات فاتنا الصم لقد اتخصم كي تكون ساكن در أغا مدغم أغا ساكن من خوف إذا لنسي دي وجنان أغا ساكن نمخي أنزام دار أورام أغل كي أس كي مصدد كي مدغم در لكن أثر فلها سرار أغا نرد تغا ساكن در استغناء بحمزة الوسطين فأمزل وسسرم لقد فإنه لا يؤت إلا للتأثر الابتداء بالساكنين ابتداء بالساكن منهم نأثر كي دا يخو أمر كي أمزل كنان يدلتا مجلس غدر اتخذا يتخذو دا باب افتعال لقرا تخذا يتخذو دا هم باب رغلين قصت يو افتعال تشي یہ تیجے نفسی کریمی نفسی اور یا دلتا اثر کے پورا اغا حمزان دا اخذا اغا اخذا دا اثر کے باب احتیاط توخذ ہے نو اعتخصتم رسی اعتخصتم اور اثر کے تا اخر مادا جو ہے بے حمزان دے رہا بلی کی پواہ سرد قلف آلیس سرد قلف یہ سرد لکا آمنا تا آمنا يؤمنوا كي يؤمنوا إيمانا كي إيمانا كي إيمانا دسر بديكي لكي دسر بدلا كي بأغا واو بردني كي أواونا بأتي جريدي وتي بتي كي مدغم كي كي دا سفيك دا حمدان دا كي دا كم كي تي ولا مدان دا سيك تكر غلي مطلق نغا يديكي وخير دا قرون جتا متوجه دا أصل كي دا اخذا یا اخذو و قلعه چه دا بی احتیال تشیل و احتعالتم اعتخستم تیر احتیال شد و همزا فکرارد نزیر همزا دو خدر او دا اعتی که همزا سکنا شدنا بلا همزا و سیر را که همزا دی مفتوح استفان و را نزیر استفان و لابدین ترا بلا همزا خدر شد اخستم خلاصا جارو ترد آیا تاسو اخست کردت منز دی علاق تنی ساخر منهو لدی علاقا بیزاری کار و دی مسکوط کرد که تاسو نبو چالی دل نورستو تویش نورستو که دا عذاب زیلی گی قول که تاسو دا عال علانا خستهی بیا پا اغی اخذ دی عهد بنده دا مرتب شی مثبت بنده منفی نه و مثبت بنده مرتب شی فلن يخلص الله عاده جاب بيا تاسر معجرة إن كنتم اتخذتم عند الله عهدا دا شات مقدر خلونا ملوشون قتاسو آل أخذت إيه نفلن يخلص الله بيا لا ترى دا يغلي جواب كي بيا لا ترى آل خلاف نقي لكم عاد قيم عاده آل فل به قد كارثر اتحال تلیس رجل و سبوم بیا زیریجی نو اللہ فاظوی چتاو تداویا چتاسو آنا خستنا لا نید خستنا دارنا دروغ یای او سا چکلا دمخ کی حتا خستم کی انزانا رسکم شای ذکرو اغا اخذ عادو امی من قطعف منی بلتر در او چاہمی من قطعہ کم جلب شی حلتا حمزین رسط کم شئی اغی انکاری او جی امن رسط کم شئی دی اغی اثباتی لنی اغی احانا انکارا لو وقول على الله إثبات رالو تبا خدای و خبر تاسو تڑای تتا دا خبر کری و خدای دا خبر ندا کری و خدای خبر اگر إثبات کوئی بل تقولون على الله ما لا تعلمون بلکه تاسو قول کوئی پا الله باندی یعنی الله ندا کری الله باندی و خبر تڑای آس ہے لا تعلمون تتا سب اغیر پوری جنان نمخ کے دوئی دائلو سیلو سمرا لن تمسکن النار الا ایم معلوبات آدم حسے نمرا حسے شاہد نفس ہے اُس اللہ پا جہلی نفی کئی بلا تمسکم آو تاسبو اور میں سکئی و تخلدون فیہا اور تاسبو میں شاوئی پدے اور کے تاسو کو آنے شاوئے بدے اور کے انتم مخلدون دا انتم مخلدون دا ایوا دعواسا اور اوے داوی بنے اللہ پاک برہان پشکئی دلیل پشکئی ترنگے بلا من کسبا سیئتا احاطت به خطیئتہ فأولئک اصحاب النار هم فيها خالدون اگر بلا سر بولا تحمسكم ودخلدون تاسو بانے سوئی خود کا تاسو منطقی کیا جو ہوئی نجان دی دینا اخذ کیجئے اور ایجا یاد ستائی سرے طالبان دی آئی کہ منطقی مجھے بیر وقت دیر کو قرآن کے حدیث کے حمین کتن سغرا کو بین رہنی ننا منطق کو چور قرآن کے جاری کیجئے چوک منطق بنی ہوئی میرے جگہ کے اصل کی قرآن کے مبادی آج کی مبادی جیسے اصل ذکر سی کہ آگے نہ تو بد آس کیا لگا دے مقام کے استاد جو ہوئی میرا بھی چلو گے انتم مخلدون دا دوا ان سیئات احاطت بكم سیئات و پتا سے احاطہ کی در داتا سے محسوس بگی ابن عباس وغیرہ دیرونا اگرینا سیئینا تکیل سے شرک سے رہے نفسر اکرالو یو عمل معتبر نبس سیئا مشید سا تا سو نیک عمل سرا باتن گا تا سو چول پا سیئے کے بند کی در لکہ سائے محاد سی دشمنوں نے گیرا ہوا کہ چل سے پھر خلق یہی چل گیری کے رکھ لیا اس نے خلق یہ نکلا دی ہر کرنا ہوتا تھا کب ہے لأن سیئات احاطت بکم وکل من احاطت بأی سیئات فہو عالکن فہو مخلد فی النار فانتم مخلد انتم مخلد لأن سیئات احاطت يعني أن سيئات محيطة بكم وكل من أحاط بسيئات فهو مخلد في لقصة حتين خمرات في حلق دطرة قبعدين لن تبيكوا لأنكم مشركون سيئات أخو حلق دطرة وكل من هو مشرك فهو مخلد فأنتم مخلد نجيت لي كثيرا الله فاق بني برهان هم قائمكم بل افراد و افراد ترى خطيئته والجمع خطيئته الف لجمع دا براوري الجمع حمرا قليان او مفر حمرا قليان تفسير ترى تحات به خطيئته اي استولت عليه استولت عليه دا سيئاته غلباوتي وأهدقت به وإحاطاب وكيل دا أهدقت استولت مثل يودا عمت وأطافته مرادا سلسلة النور بني مفيتي من أهدقت فالما سيداتا صلاح بلا ولا كيدات تصلاح كدايا تأهدك به أحاط به إحاطاب وكام إحاطاب منا مزدري منا إحاطاب من كل جانب لكما او تاثير تجف من مني كلا خلق في حتى كي نجير أبواتي فرصة جدا جيري أجيدا أنت نجاي من كيرا بس بأن ما تمشكا ولا أسير جدا سكا أغا سيئات بمخيط شو أغا كلي بأن ما تمشكا ولا حياة كخور احتمال سكرا تمرك بسير نشي تباو بسي إيمان نري نداخل تكون باني سيئي حتى كي يعني مشركين دي فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ديهم بديك هم الشعب السعيد روعي فيه معنى من قول برا دلتا دا جمع مكي بلا من كسبا سيئة وحاتت به خطيئته نو كسبا كي زميل لمفرد من ترجعه خطيئته دا هو زميل من ترجعه دا مفردا وزلت وتلاقي جورائك أصحاب النار دا من تأشار لك دا خلق جبا غو إشري إعتا كري أصحاب دهول دي عدي بديك خارجين دي لذلك لها دي من يمن شر سمعنا دي من دا عامدا كما روية في قصبا لفظه لك لها سيدر فزميد قصبا كين لفظ دي من کیونکہ قرآن پاک مسانی در مشرکین و حالات بیان کو خود یا غیب مقابل کے مومنان بنی و قانون حمدہ در سعلا شاہ و تورفو بے ازداد حاب سزد اسرا بیان کے رڈین خو عزیف شیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون دیدو بدی جنت کے ہمیشہ ہمیشہ ویلے دکات دی ایمان روڑے در عمال صلحائی کری اوا ایمان عمال صلحات اوا اثر کرد دوا جنت کا سیر اکا جن تو اللہ پاک بنی اسرائیل تک بیانوں کو دی اعمال و دی جزخ او دی جنت او بیا پاک خلود آمر تب کن اللہ پاک دا قوم چکم قوم دی بنی اسرائیل در ایدی ابتدار تاثر ذکر در ترس پری پری ایدو قبائخ او انعما نعمتنا دا بیانیگی رضایل تا ہم گوئے کہ یا دا انعام دا او یا قبائخ کی بلا پکر جوئے گی کیا لکوئی میرے دکا سے تاسو کلا ایمان راورا ایمان راورای مجھے سرب و جرس حاصل کئی او تاسو نما آر خستے ہو لا تابدون الا اللہ تاسو آہد کرے ہو بیادا عائل بیلی لگ لقد تاسو بیا ملکت شئی رسولتی ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون دیسا لگیا قبائی ایناس فائد کن چیزو شای اومنی ناغا شای خود جنت تم مولاو این آنو کتاب مدیر کو تاسو ایمان پرارو خود کلام ولید رسو تزمانی بعد جاتاسو اغینا انکارو کن نبی لیادہ کبھی خونہ ہم جوئے گی جیاد کار اگوانی چواقہ سلو ملار آہد بلیسنہ پتورات کے او سوچ کلا آہد مخص سلو خبہ تخیل کوئی دیدہ سر رسی و خبر متعلقہ در وقلنا لا تعبدون امرا تاستا اگو وقت کے ویناو کار چلا تعبدون تاستا وہ عبادت تاستا عبادت نکوئی بتائے ولیائے لا یا بدون دوی عبادت نکوئی یا تاس عبادت لا دوی تاس عبادت نکوئی نفی مانان او جنہی میں کہیں لا تابدو تاس عبادت مکوئی الا اللہ مگر یوج اللہ او دلتا لا تابدون خبر کا نفی در کنہی وائے ننون بس حکیت وہ مجزوم بو جزم بو خبران بے معنی نہیں دا خبر دا پمانا دے نہیں سرار او سا دا تفسیر چا خبران بے معنی نہیں دا پا اخبر رائے سرار منہ دا تفسیر چا قرآن پا اخبر رائے سرار منہ دا تو پر چا حجت نوی قرآن نا حدیث نا صحابہ و اقوال نا امام دا جلدين السيدي رحمة الله عليه دليل في صحيح وقرئ على صاحب دوم عدي مقام كي اگرچه كرت سزا دار لیکن عبدالله مسعود اغلا صاحب دوم سرزم او كرت سزا بني دست غاد مجبولي چه قرئ على دا دليل دم او چه قرت متواتراني فعلت وفي كراتن يي او چه قلع كرت سزا بي نعلت قرئ على يي اوز دا خبران تکرت سزا ده فکرت سزا ده تفسیر دی پره صالح ده تغاعت تفسیر کراوری اغیسا یسای اغیتا ترجیح کرده نه تفسیر دی رای نسو بلکه دا کرت منسا ده تغیه لا تابدو دارا غیر کم دایی که اصل انسا ده اغینا اخبار پا خبر شوشی دا اصل نه خلاف رالو او کوم دې چې اصل نه خلاف دي هغه یې پر نقطې نه لګودي چې وانو کب ورته به نه ویلې دلته دې هغه انسانه اخبار ته عدول ویلې راغلی وای هغه وجه دا ده چې الله پاک کوم ځای انسانه تعبیر په خبر سره کوي هغه کې مقصود سرعت امتصالي سرعت امتصال زر ملل ویلی وجہ دارا چه اللہ پاک حقیقت کی معبود حقیقی اللہ در او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیسارا چه محبت ملا کہو ویلی دکا چه ملا محبوب تا رحمما دا اللہ تعالی یار دارا تسی چپا تیز یاری بتاسو اللہ سے دیدار دے چیزی ملاقات ملو چیزی جنتینا مزل کئی اللہ پاک پیغمبر کوم اسرور خپل محبوب ته الله ته مستر رهبری و رهنمایي لکه نبی کریم یای چې احب الله لما یغزوکم تاسو خدای سره محبت کوئ لکه چې تاسو سره خزا جر کوي پرورس مې نو کوي واحبونی او ما سره چې محبت کوئ دې وجنې نه تاسو ته الله ته کوم او زما هغه سره آلویا سره د ما دې وجنې محبت کوئ لهذا دا من احبه فبحبي احبه نبي سيدنا التاب سبع سنه ما بلكي اما في بارال اصل خبر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم محبوب الكتاب رحمة محبوب حقيقي الله ده قصاي ومحبوب ده اه محبوب اخباركم زیدم یه جاهدو زیدم یه جاهد اصل خدا نو اصل خدا و چه زید تیلی چه جاهد فی سبیل اللہ امرو اخبار اوکو زیدم یه جاهد اوز دا زید یای امام محبوب کلام خبری دارو او کسا جهاد کی لگیا نسا امام محبوب خبر خود درو جن کیجی او سا دا نقوان امام محبوب خبر اغاد درو سبیشی على الزرقاء ويا الله فاك يأي كتانسا كما حكم ديركو اغا حكم ديركو دي بعد كأنكم فعلتم وانا اخبر عنكم تاسا كما حكم ديركو ويا تاسا دفع زرعا وكو جلتے سر شاكار با تاسا قرأ جا وزاقين اخبار سرات انتصال سر يعني زرع كوي او چه انسایی انسایی که خود بیدا خیلی تی نسکا اللہ پاک دی مقام کی کم را اغا اخبار دا خدا حقیقت کی انسایی و احسن و بلوالیین احسان کوئی کمور و پراسر احسانا درنا نیکی و ذر قربا سید قرب و ریسر قربا دلتا مزر دا چل کوئی چه غلط نفی ذر قرابت سید قرابت حسن على والدين تاج القربة عتدى هو والدين وبالدين ثمنا أحسنوا بذي القربة أحسنوا بالوالدين ما عملت أحسن لك عادلتهم واليتامى أحسنوا باليتامى أحسنوا بالمساكين وقولوا للناس حسنا وقولكم خلقوا يا برب قول حسن بأمر بالمعروف نعم او د نهی عن المنکر نه او د صدق نه په شان د محمد صلی الله علیه وسلم کې ورنیس کې د هم او نرمی کوئی په دې خلکو سره حسنه معنا یعنی ښه قول کوئ خلکو ته نرم قول کوئ ټول حاصل یې راغل وفي قراءت بزم الخائن وسكون السين مصدر وصفا به مبالغة وقول للناس قولا حسنا دا أول كيبسو أو قول وتموتوف يسو أغا قول حسن دا وحسن دا إسم فإذنا سبت مصبادا ذات مال وصف دا أو تقرأ حسن في نحسن مصدر دا مصدر أغا قول بدي نحن تري قبل وصف ذات رسيب قول شغا حسن دا نو قول خود سهج حسن دا زی حسنن دا لیکن دا حسن کی دا قول دا سی حتا سرد سعین حسن قدره لقا تاس زیدن عدل یعی دا مزر حمل جا مبالغتن دا اللہ فاق و تداولو تداب قوی داب قوی و اقیم السلاة منکہم قوی و آت الزکاة زکاة قوی فقبلتم قرا وقلنا لا تعبدوا واحسنوا واقيموا واتوا الزكاه قرا تاسدا خبر وكي فقبلتم بأتاسو اغا قبولكي داجي فاويتو ثم توليتم داكم ورتب فقبلتم بأتاسو قبولكي ذلك دا مذكور ثم توليتم دا اعراضك تاسو عن الوفاء نیو فانا به کدی میثاق بدی تاسو هغه آج آل قرآن کو پرینو دور مفصل رحمت اللہ خبر تاسو کوي ادا ځای رحل کوي فيه التفات پدې کې التفات دی غیب بسنا او مراد یې دی آبادی وکا چا باو سره دا خبرې او پلار خبرې دې هم منلې فخر مې وکولو مگر قبل کا سنا وہ حال ہے کہ تاسو اعراض کون کی ان ہو دیلینا او پسان دے آبا ہو تاسو مگر یہ ساگا اعراض کی اور اس کا تاسو ہو گئی کہ میں بسے جاؤل تو سم ما تولے تم دیکھئے ارتفاق تا نو اصل خبر خدا دا ابتدانا کہ اے اخذنا بنی میثاق بنی اسرائیل دا اسم ظاہر دا اسم ظاہر پر حکم دے غیب و بس کی لچو سمہ تولے تم خطاب رالو انتقال دے غیب و بسنا خطاب ترالو قرن پر دے کافتنے دے تیروا سیوے طریقے نہ بڑے طریقے تصل دے جاتے ہی انتقاتی اصل خبر عدالت کم منشا دے اعتراض دا عدالت چورستو دا اقیم الصلاة صراحتن خطاب ذکر دا و آت الزکاة صراحتن خطاب ذکر دا لا تعبدو کرت سزا تو آخری نو گویا اگے مضمون دیکھ کے رستہ روڑا ہے تو اصل کے انشاءاللہ لا تعبدو رستے کے مغزر اختیار میرا خطول کے خطاب سیگی دی دا آلتا ملنے کے التفات صحیح اور ثم تولیتن دیکی التفات دی دی وجہ سلے اور وجہ دارا تلتا توی دی دیو کن لکھ بوری دنی سرطا تاس ناسی جات کن لکھ بلا تاس دا ویلو سن ویلو فلا تعبدو الا اللہ اصفوی لکھ مضمون رکھ اقیم الصلاة و آت ندخو عینی دی خطاب وقتا کن ندخو خطاب خلافی اصل ندخ دا کومه کول نه تدید ده چې تاسو ته کله موجود دی ما تاسو ته وویل چې دا به کوئ دا به کوئ دا به کوئ دا خو حکایت کوي الله پاک د خطاب وخت نه حکایت ته ګوره او چې خطاب وخت نه حکایت شو نو حساب وکړه چې حکایت ته نو حکایت خو د مخکیانو سره برابري ده مخکیانو د هوټل موجود دي تاسو نه دا وایي چې دا به کوئ دا به کوئ دا به کوئ اوس دلته چې راغلو ثم توليتم هذا كي دلتا كي تكون اغايت دار اپن مخاطب بنده را جو شوية تقليبه فقر علي را نه دا چې آبا او اجدادي اخلار دي دا هغه چې سرهونه دا اولاد خو سرهونه خو زمانو پلانو خطاب یو ده نو ثم تولیتو تاسو نه او دلته راځه وایل اخذنا میثاق بني اسرائیل ثم تولیتو او دا حکایت نه سړي کې دا اوس خطاب فقالوا ثم تولوا جدوبا يسير إعراضه فلو خيزينا لا أترك ياس فتح ورنا عصد دائبا نجا إعراض ربي دعو فيه جينا فتح نجا الله فاتح إلا قليلا منكم مغر قام لدينا وإذا أخذنا ميثاق يربس كل خبره ودانا يلا رأيس Thank you.